ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشاهد الكريم سلام الله عليك ورحمته وبركاته وبعد. شخصية هذه الحلقة شخصية من الشخصيات التي صقلت بالإسلام والتي تغيرت تغيرا جذريا بين مرحلة ومرحلة. ان الاسلام صنع رجالا يعني فوق اي مقياس من مستوى الانسانية او مستوى الاستقامة. ان الاسلام صنع منهم اشياء غريبة. كتب النبي صلى الله عليه وسلم القرآن لم يقرأه عليهم مجرد ترتيل او مجرد ان كتبوه في ورق كما نصنع نحن، ولكن هو والله اعلم كتب بمداد من نور على سطور قلوب الصحابة القرآن الكريم، فكان الواحد منهم كرسوله قرآن يمشي بين الناس وقرآن يمشي في الليل وبالنهار، وكان القرآن رائدهم وكان القرآن هو الذي يأخذ عليه مجامع قلوبهم، وكانوا دكائين عند كلام الله واقفين عند حدود الله وسيارين دائما مع ما جاء به حبيب الله صلى الله عليه وسلم. شخصية اليوم هي شخصية سهيل بن عمرو. وسهيل بن عمرو اشتهر في التاريخ بأنه كان مطاوضا داهية، وكان يضرب به المثل مع عمرو بن العاص في مسألة الدهاء في مسألة المفاوضات، وكان خطيبا مقوالا وكان محدثا لبقا وكان مقنعا في كلامه، حتى ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أسر سهيل بن عمرو في يوم في غزوة بدر قال عمر يا رسول الله لأنزع دعني أنزع ثنية سهيل بن عمرو، يعني لأنزع له أسنانه الأمامية من أعلى ومن أسفل لكي لا يخطب ضدك مرة أخرى يا رسول الله. هكذا كانت قوة عمر وهكذا كان تخيل عمر أن يحطم هذه الـ يعني القلوب الجامدة أو النفوس التي عادت الله وعادت رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن عمر لا يرى ما يراه الرسول ولا يبصر ما يبصره الرسول. قال يا عمر دعه عسى أن يقف موقفا تحمده يوما، عسى أن يقف موقفا تحمده يوما، يعني ربما يأتي يوم من الأيام وسهيل هذا يقف في موقف معين تشكر له هذا الأمر. الله سبحانه وتعالى عندما جاء العام السادس الهجري وذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليريد عمره وساق هدي امامه مولنا السلم والسلام واراد دخول مكه، لكن قريشا ارسلت اليه عروه بن مسعود الثقفي وكان لم يزل على كفره بعد، ولكن الله من عليه الاسلام بعد ذلك. فاتصل عروه بن مسعود الثقفي في المفاوضه والتصوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندئذ ارسلت اليه قريش زعيم المفاوضات القرشي وهو سهيل بن عمرو، وكان رجلا من سادة قريش. والله سبحانه وتعالى يقول في شأن سهيل لرسوله صلى الله عليه وسلم ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. هذه الآية نزلت في سهيل بن عمرو وعلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لتنبئ النبي انه هو مبلغ وانه بشير ونذير، ان انت الا نذير، تذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر، لعلك باق نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ عن رب العباد سبحانه وتعالى ما انزله عليه ربه، ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. بعد ذلك ما الذي حدث؟ الله سبحانه وتعالى يشاء شيئا والانسان قد يريد اشياء اخرى، لكن اراده الله غالبه ولا رد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا يبدل القول لديه عز وجل. وما هو بظلام للعبيد. الله نصر دينه وناصر دينه طالما ان العباد قد نصروا رب العباد. ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. ان تفعل خيرا يفعل بك الخير. ان تقدم شرا يقدم لك شرا. لكن الصحابة تقدموا خيرا. بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم هناك تحت الشجرة بيعة الرضوان ورضي الله عنهم. وجلس سهيل بن عمرو يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم. فكان من بنود هذه المعاهدة بنود غريبة وضعها سهيل. قال سهيل بعد ان كان علي يكتب هذه البنود قال اكتب يا علي بسم الله الرحمن الرحيم. هذا رسول الله يملي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل انا لا اعرف الرحمن ولا اعرف الرحيم. اكتب باسمك اللهم. قال الرسول يا علي اكتب باسمك اللهم. هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو على. قال سهيل قف يا محمد انا لو اعلم وايقنت انك رسول الله ما قتلته. اكتب هذا ما عاهد عليه محمد ابن عبد الله سهيل بن عمرو. غضب عليه. قال الرسول لما قال الرسول له انت رسول الله يا به يا علي. قال والله كلا يا رسول لا انت رسول الله ابدا. كيف انت كلمة رسول الله يا علي لا تقدم ولا تؤخر في الامر شيء. قال كلا. قال اين هي يا علي؟ فلقد كان أميا وهذا سر عظمته صلى الله عليه وسلم. الأمي الذي علم الأمم كلها. الأمي الذي علمه ربه. الأمي الذي علمه الله بدون قلم. الأمي الذي كان كما قلنا من قبل للأمم الفقيرة كالأب الرحيم وللأمم المتقدمة كالأستاذ المعلم العظيم صلى الله عليه وسلم. مما علمه ربه ومما أدبه ربه وكان فضل الله عليه عظيما عليه الصلاة والسلام. هذا سهيل بن عمرو الرسول عليه الصلاة والسلام على الآتي أمور غريبة في ظاهر الأمر أنها مجحفة بالمسلمين. لكن الرسول له بصيرة أخرى وله نظرة ثاقبة أخرى بما علمه ربه وبما أكرمه رب العباد سبحانه وتعالى من فضله. البند الأول في المعاهدة من أراد أن يدخل في حلف محمد فليدخل ومن أراد أن يدخل في حلف قريش فليدخل. البند الثاني من جاء من قريش مؤمنا مسلما الى محمد يعيده المسلمون الى قريش. ومن جاء مرتدا من المسلمين من عند رسول الله ومن المدينة الى قريش مرتدا كافرا لا تعيده قريش. وان تمكث الهدنة بدون حرب يعني تنتهي الحروب بين قريش وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات. ثم وقع الطرفان المعاهدة. هنا صار عمر بن الخطاب ثورة عارمة وقال يا رسول الله لما نرضى الدنية في ديننا. يعني رأى عمر بظاهر الأمر أن هذه أمور مشحفة بالمسلمين. كيف أن من جاء مرتدا من عند المسلمين وذهب إلى قريش لا يعيد لا تعيد لقريش. وكيف من ذهب مسلما من عند قريش إلى المدينة أعاده المسلمون إلى قريش. أمر غريب سبحان الله. فقال النبي يا عمر إليك عني إني رسول الله ولن يؤذيني الله أبدا. وكان أبو بكر يقف على باب الخيمة التي تمت فيها المعاهدة. فخرج عمر غاضبا وقال يا أبا بكر لما نرضى الدنية في ديننا. لم يسمع أبو بكر الحوار الذي جرى بين الرسول وبين عمر. فقال أبو بكر يا عمر إنه رسول الله ولن يخزيه الله أبدا. فسكت عمر بن الخطاب وتكشفت الأمور بعد ذلك أن سبحان الله من ذهب مرتدا من المسلمين إلى قريش المسلمون ليسوا في حاجة له أن يعاد مرة أخرى. فهذا صفر سوف ينضم إلى المسلمين أو بأقل من الصفر اللي يحتاج المسلمون إليه. وأما من جاء مسلما إلى المدينة فلقد تمكن الإيمان من قلبه حتى لو عاد إلى مكة مرة أخرى هو ثابت الإيمان بفضل الله والله عز وجل سوف يكون معه وأن يثبته إلى أن يأتي النصر للمسلمين بإذن الله. وإبطال وإقامة هذه المعاهدة بإبطال الحروب 10 سنوات كي تتوسع أرجاء الدولة الإسلامية وينتشر الدين ويدخل الناس في دين لا أخوات. كلها أخوات في هذه الآونة. والصلح لم يزل مبرما منذ لحظات. جاء ابن سهيل بن عمرو معلنا إسلامه وسعيد بن عمرو زعيم المقاومات القرشي لم يتحرك من ارض الخيمة التي تمت فيها هذه المعاهدة. هنا اذا سهيل ينظر ماذا سوف يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها هو ابن سهيل بن عمرو نفسه ابن زعيم المقاومات يأتي معين اسلامه في اول لحظة من بداية ابرام المعاهدة. هنا قال له عد الى قريش فانا محمد رسول الله لا اخيس بعهد عاهدته مع احد ابدا حتى ولو كان العهد مع كافر. هكذا رسول الله. قال يا رسول الله يفتنوني في ديني؟ قال ان الله معك ومع اخوانك الى ان يقضي الله امرا كان مفعولا. هذا تنفيذ وضع ووفاء بالعهد. من منا يوفي بعهده كما كان يوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يجب علينا ان نتخلق باخلاق الله. ومن اوفى بعهده من الله ثم بعد ذلك رسول الله ثم بعد ذلك المؤمنون الصادقون الذي كان الواحد منهم اذا قال كلمة نفذها وقام على انفاذ عهدها. هكذا الانسان منا يجب ان يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. عاش سهيل بن عمرو بعد ذلك معاديا للاسلام الى ان جاء فتح مكة. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم من الرقم متواضعا لله عز وجل ثم وقف امام هذه الفلول وهذه البقية الباقية وقال لهم ما تظنون اني فاعل بكم؟ قالوا خيرا اخ كريم وابن اخ كريم. قال لا اقول لكم الا ما قال يوسف لاخوته لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين اذهبوا فانتم الطلقاء. فاسلم يومها الثاني من اهل مكة وكان من ضمنهم سهيل ابن عمرو ودخل الايمان قلبه لكنه دخله قويا فمكث في مكة ولم يهاجر الى المدينة الى اليوم الذي بلغت مكة فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم انتقل الى الرفيق الاعلى. انظر ماذا صنع سهيل. من عجب الامور انه صعد على ربوة عالية وخطب في المسلمين في مكة وقال ايها الناس. يعني صنع سهيل ابن عمرو بشفافية من عند الله عز وجل وبفراسة المؤمن ما صنعه ابو بكر في المدينة. ابو بكر في المدينة لما انتقل الرسول للرفيق الاعلى هاج عمر فقال من قال ان محمدا قد مات لأصلن رأسه عن جسده. اذا بابي بكر يقول اذبت يا عمر من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. هنا تاب عمر الى رشده. ماذا صنع سهيل ابن عمرو؟ سبحان الله بدون ان يصل اليه اي امر وقف وقال لاهل مكة وكان رجلا بليغا ايها الناس من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. ثم قرأ هذه الآية الكريمة فتاب الناس الى رشدهم. وهنا بكى عمر متذكرا كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال له لا تصنع يا عمر ربما يقف موقفا تحمده عليه يوما لانه ثبت الايمان عند في قلوب الناس في مكة عندما رأى ان الايمان كاد ان يتزعزع بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عاش بعد ذلك مجاهدا وكان جنديا من جنود خالد في معركة اليرموك الفاصلة بين المسلمين وبين الروم وكان رجلا ثالثا شجاعا رضي الله عنه ورفض ان يعود الى مكة مرة اخرى بل قال اني سمعت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من رابط في ثغر من ثغور المسلمين ساعة كانت له في ميزان حسناتي ثقيلة يوم القيامة وانا اريد ان ارابط هنا فرابط هناك في ارض الشام ورفض العودة الى مكة ورزق هناك الموت وحضرته الوفاة هناك ويعني مات مرضيا عنه من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. رضي الله عن هؤلاء الصحابة ورضي الله عن الذين ساروا خلف رسول الله ونصروا دين الله عز وجل وأوصلوا لنا كلام رسول الله وعلمه وأوصلوا لنا خلقه وكان الواحد منهم أمة قانتا لله حنيفا وما كانوا أبدا من المشركين إنما كانوا خير الوزراء وخير المعينين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أود أن تكون هناك إن شاء الله حلقات وحلقات ودروس ودروس نستفيدها من هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم نسأل الله عز وجل أن يختم لنا ولكم بالخير، وأن يتقبل منا ومنكم صالح أعمالنا، وأن ينصر الإسلام، وأن يعز المسلمين، وأن يرد المسلمين إلى دينهم ردا حسنا جميلا، وأن إذا أراد أحد بالمسلمين كيدا فارضد اللهم كيده إليه يا رب العالمين، ومن أراد المسلمين بسوء فاجعل سوءه إليه يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وكن مع الأقليات الإسلامية في بقاع الأرض يا رب العالمين، وأعدنا جميعا إلى العمل بكتابك وشرع حبيبك صلى الله عليه وسلم. وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم لنا في هذه الحلقات، وبارك فيكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.